الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر عن برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية لو، فأحد وجوهها أن تكون حرف شرط في الماضي، وهذا هو أغلب أقسامها، فيقال فيها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، نحو ولو شئنا لرفعناه بها. فلو هاهنا دالة على أمرين: أحدهما أن مشيئة الله تعالى برفع هذا المنسلخ منتفية، ويلزم من هذا أن يكون رفعه منتفيا إذ لا سبب لرفعه إلا المشيئة وقد انتفت. الوجه الأول من وجوه لو أن تكون حرف شرط في الماضي، أي تكون حرف شرط معناه المضي، تقول لو قام زيد، لو جاءني زيد لأكرمته. وهذا أغلب أقسامها، يعني أن هذا القسم هو الغالب. الغالب في لو أن تكون حرف شرط للماضي. فيقال فيها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، أي فيقال فيها حينئذ إنها حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. فإذا قلت لو جاءني زيد لأكرمته مثلا، هنا الذي تستلزمه لو أمران: الأمر الأول هو انتفاء الشرط أن زيدا لم يجي، لو جاءني زيد لأكرمته، فهي تقتضي امتناع ما يليها، أي امتناع شرطها. لو دائما شرطها منتفي. الأمر الثاني هو الربط بين الشرط والجزاء، أنه لو جاء لأكرم. هناك أمر ثالث مختلف فيه والصحيح أنها لا تقتضي، وهو امتناع الجزاء لامتناع الشرط. فإذا قلت لو جاءني زيد لأكرمته، هذا لا يقتضي أنه لم يكرم على الصحيح، يقتضي أنه لم يجي، ويقتضي الربط بين الشرط والجزاء، أي أن مجيئه مقتضي لإكرامه. لكن الصحيح أنه لا يقتضي انتفاء الجواب لانتفاء الشرط. ولكن في بعض الأحيان ينتفي الجزاء، وفي بعض الأحيان لا ينتفي. إذا قلت مثلا لو نام فلان لانتقض وضوءه، هنا الجزاء لا ينتفي ضرورة. إذا قلت لو نام زيد لانتقض وضوءه، هذا يقتضي انتفاء النوم، ويقتضي أن النوم ناقض للوضوء. لكن هل يقتضي أنه لم ينتقض وضوءه؟ لا، لأن انتقاض الوضوء له أسباب أخرى غير النوم. يمكن أن يكون لم ينم وقد انتقض وضوءه لبول أو غائط أو ريح أو غير ذلك من أسباب النقض. فالشرط لا يلزم انتفاؤه لانتفاء الجزاء، لا يلزم انتفاؤه لانتفاء الشرط. الذي تقتضيه لو لنفسها بنفسها هو انتفاء شرطها والربط بين شرطها وجزائها، أما انتفاء جزائها فقد ينتفي وقد لا ينتفي. إذا مثلا لم يكن لانتفائه سبب آخر غير الشرط سينتفي لا محالة، كما إذا قلت لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. هل للنهار سبب غير طلوع الشمس؟ لا، لذلك الجزاء هنا منتف ضرورة. لماذا؟ لأنه ليس له سبب آخر غير الشرط نفسه. قال فيقال فيها حرف حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، نحو ولو شئنا لرفعناه بها. هذا مما ينتفي فيه الجزاء. ولو شئنا لرفعناه بها، هذا يقتضي أن مشيئة الله تعالى لرفع هذا المنسلخ من آياته لم تقع، لأن لو تقتضي انتفاء شرطها، لو شئنا إذن معناه أننا لم نشأ ذلك. وتقتضي الربط بين الشرط والجزاء أنه عندما تحصل المشيئة يحصل الرفع. وهنا أيضا في هذا المثال الجزاء منتف، لأنه لا سبب لرفع هذا المنسلخ إلا مشيئة الله، لا يوجد السبب يرفع هذا المنسلخ من آيات الله إلا المشيئة. فهذا المثال من الأمثلة التي ينتفي فيها الجزاء. إذن هنا أمران دائما تدل عليهما لو بذاتها، وهما انتفاء شرطها والربط بين شرطها وجزائها. والأمر الثالث تارة يقع وتارة لا يقع، وهو انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط. ففي هذا المثال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لو شئنا لو تقتضي بنفسها انتفاء شرطها، إذن معنى هذا الكلام أن مشيئة الله انتفت هنا لرفع هذا، لم يشأ الله أن يرفع هذا الرجل. وتقتضي لو بنفسها أيضا الربط بين شرطها وجزائها، أي أنه لو حصلت المشيئة لحصل الرفع. ولكن تخلف المشيئة هل يقتضي تخلف الرفع، تخلف الارتفاع؟ لو لا تقتضي ذلك بذاتها، لكن في هذا المثال الجزاء منتف لأنه لا يوجد سبب لرفعه إلا مشيئة الله تعالى. قال فلو ها هنا دلة على أمرين، أحدهما أن مشيئة الله تعالى لرفع هذا المنسلخ منتفية، ويلزم من هذا أن يكون رفعه منتفيا إذ لا سبب لرفعه إلا المشيئة وقد انتفى. وهذا بخلاف لو لم يخف الله لم يعصه. هذا إشارة إلى أثر يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه كان من فضلاء الصحابة وعبادهم. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. هنا الشرط لو لم يخف الله، وهو منتف، وانتفاء النفي إيجابه. معنى لو لم يخف أنه قد خاف، مفهوم؟ لأن لو تنفي شرطها فإذا كان مثبتا أصبح منفيا، وإذا كان منفيا أصبح مثبتا. لو لم يخف معناه أنه خاف. الجواب لم يعصه. هل نقول إن الجواب ينتفي ومعنى انتفائه قلبه إيجابا بأن يكون قد عصى فيكون قد خاف وعصى في نفس الوقت؟ لا، لو خاف لما عصى. لو لم يخف الله لم يعصي. عندنا شرط وعندنا جزاء. على طريقة علماء المنطق يسمونه مقدم وتالي، لأن هذه قضية شرطية متصلة عنده. لو لم يخف الله لم يعصه. لو لم يخف الله هذا شرط، والشرط منفي لو لم يخف. ولو تقتضي انتفاء شرطها، وانتفاء النفي ما هو؟ انتفاء النفي هو الإيجاب. لو لم يخف الله معناه ماذا؟ معناه أنه خاف. لم يعصه هذا جواب الشرط. إذا قلنا إن انتفاء الشرط يقتضي اقتضاء انتفاء الجواب، ستنتفي لم يعصي. ما هو انتفاء لم يعصي؟ كونه عصى الإيجاب. وعلى هذا التقدير يكون قد خاف وعصى. لا، ليس الأمر كذلك. هنا لو لا تقتضي انتفاء جزائها. لماذا؟ لأن عدم العصيان له أسباب أخرى، ليست الخوف فقط، من أسبابه الرجاء مثلا والإجلال والإعظام. هناك أسباب أخرى تنوب الخوف في عدم المعصية. قال وقد انتفت، وهذا بخلاف لو لم يخاف الله لم يعصي. الأثر كما قلنا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو في الحقيقة ضعيف بل ليس له أصل كما قال العراقي والسيوطي، ولكن ننبه هنا إلى ما يذكره الأصوليون والجدليون من أن الأمثلة لا تعترض، لأن المثال إنما يراد به التوضيح والشرح فقط. أنا عندما أتي بمثال هناك فرق بين المثال والشاهد، عندما أتي بشاهد معناه أنني أستدل، يمكن أن تناقشني بالشاهد لأنني أستدل به، لكن عندما أتي بمثال الأمثلة لا تعترض لأن المثال يراد به الشرح والتوضيح فقط، كما قال الشيخ سيد عبد الله في المراقي: والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. المثال يراد به فرض الشيء وبيان احتماله ووقوعه وشرحه وتوضيحه، فلذلك لا يعترض عليه. لو أنني استدللت عليك بحديث نبوي في مسألة فقهية يمكن أن تقول لي هذا حديث ضعيف أو لا يصلح للاحتجاج ونحو ذلك، لكن ذكره على سبيل شرح والتمثيل لمسألة لغوية لا إشكال فيه. قال وقد انتفت، هذا بخلاف لو لم يخف الله لم يعصي، لأنه لا يلزم من انتفاء لم يخف انتفاء لم يعصي حتى يكون قد خالف وعصى. لا يلزم من انتفاء لم يعصي من انتفاء لم يخف انتفاء لم يعصي. نحن عندما قلنا لو لم يخف الله لم يخف الله انتفت، لأنها وقعت شرطا للو، ولو تنفي شرطها وهي منفية أصلا، فنفي النفي هو قلبه إجابة. لكن عندما نقول لو لم يخف الله معناه خافه، هذا لا يلزم منه انتفاء لم يعصي. انتفاء لم يعصي ما هو؟ قلب نفيها إجابا بحيث تقع المعصية، ويكون حينئذ قد عصى وخاف في نفس الوقت. لا، وذلك لأن انتفاء العصيان له سببان: خوف العقاب وهو طريق العوام، والإجلال والإعظام وهي طريق الخواص. على كل حال انتفاء الخوف، أقصد انتفاء العصيان، له أسباب منها الخوف والرجاء، وليس الخوف في حد ذاته مذموما كما توهمه عبارة المؤلف، لأن الله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه بذلك فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فوصفهم بالخوف والرجاء. فلا يقال الخوف طريق العوام، الخوف مطلوب والرجاء مطلوب أيضا، وكل ذلك مقصود بذاته، وقد وصف الله تعالى بهم الأنبياء الذين هم أشرف الخلق وأكثر الناس عبادة. المهم أن انتفاء العصيان له أسباب أخرى غير الخوف، يمكن أن ينشأ انتفاء العصيان عن الرجاء، ويمكن أن ينشأ عن الإجلال والإعوام. والمراد أن صهيب رضي الله عنه من هذا القسم، وأنه لو قدر خلوه عن الخوف لم يقع منه معصية، فكيف والخوف له حاصل؟ ومن أمثلة هذا أيضا قول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، عندنا شرط هنا وهو لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، وهذا شرط منتفي لأن لو تنفي شرطها، إذن ليس ما على وجه الأرض من شجرة أقلام. فهل انتفاء هذا الشرط يقتضي انتفاء ما نفدت؟ ما هو انتفاء ما نفدت؟ قلبها إجابا نفدت. هل يلزم من كون ما على وجه الأرض من الشجر ليس أقلاما نفاد كلمات الله؟ لا، ليس الأمر كذلك، مفهوم. المعنى أنه إذا لم تنفد كلمات الله، مع أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده، فعدم نفادها مع عدم كون الشجر أقلاما أولى وأحرى. ونظير هذا أيضا ما أخرجه الشيخان من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأمها أن أم حبيبة بنت أبي سلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في أختي عجة؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: تتزوجها. قال: وهل تحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، هي أخت زوجتي، إذن لا تحل له. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تتزوج درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ذويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هل شهد؟ إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري أو حجري ما حلت لي. عندنا هنا شرط، وهو لو لم تكن ربيبتي، هذا شرط منتفي، لأن لو تنفي شرطه المعنى هي ربيبتي في حجري. هل انتفاء هذا الشرط يلزم منه انتفاء ما حلت لي؟ انتفاء ما حلت لي هو قلبها إيجابا حلت لي، بحيث تكون هي في حجره وقد حلت له. لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن لعدم حليتها أسبابا أخرى، وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنها بنت أخيه من الرضاع. إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها بنت أخي من الرضاع، أرضعته ذويبة مولاة أبي لهب، فهو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. إذن قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، لو لم تكن ربيبتي في حجري، لو تقتضي انتفاء شرطها، إذن هي معناه هي ربيبتي في حجري. فهل يلزم من انتفاء الشرط انتفاء الجزاء وهو ما حلت لي؟ انتفاء ما حلت لي هو قلبها إيجابا، بحيث تكون حلت لي، فيكون المعنى هي في حجري وقد حلت لي. لا، لأن الشرط هنا يخلفه سبب آخر يقتضي انتفاء عدم انتفاء الجزاء. إذن حاصل هذا أن جزاء لا لولا جزاء لو إذا لم يكن له سبب إلا الشرط، فإن انتفاء الشرط يقتضي انتفاءه. كما إذا قلت: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، فالنهار ليس له سبب غير طلوع الشمس، فهنا انتفاء الشرط وهو طلوع الشمس يقتضي انتفاء الجواب وهو كون النهار موجودا. إذا كان للجزاء سبب آخر غير الشرط، فإن الجزاء حينئذ قد لا ينتفي. كما إذا قلت: لو نام لن تقضى وضوء، الوضوء نقضه له أسباب أخرى غير النوم، فيمكن أن يكون لم ينم وقد انتقض وضوءه بسبب آخر. مفهوم؟ قال: ومن هنا يتبين فساد قول المؤربين أن لو حرف امتناع لامتناع. هذه كلمة جارية على ألسنة المؤربين، لو حرف امتناع لامتناع، أي يمتنع جزاؤها لامتناع شرطها. وقد بينا أن هذا ليس على إطلاق، قد يقع كما في قول الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها. لو شئنا لرفعناه بها هنا طبعا جزاء منتفي. لماذا؟ لأنه ليس للرفع سبب غير المشيئة، فإذا انتفت المشيئة سينتفي رفع لا محالة. لكن إذا كان للجزاء سبب آخر فإنه لا ينتفي ضرورة كما بينا. قالوا: من هنا يتبين فساد قول المؤربين أن لو حرف امتناع لامتناع، والصواب أنها لا تعرض لها إلى امتناع الجواب ولا إلى ثبوته، وإنما لها تعرض لامتناع الشرط. فإن لم يكن للجواب سبب سوى ذلك الشرط لزم من انتفائه انتفاؤه، نحو: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، نحن قلنا إن لو تقتضي انتفاء شرطها، لو كانت الشمس طالعة معناه هي الآن غير طالعة مثلا، وتقتضي الربط بين شرطها وجزائها، أي أن وجود الشمس يقتضي وجود النهار، ولكن هل تقتضي امتناع الجزاء؟ إذا كان الشرط هو السبب الوحيد وانتفى فسينتفي الجزاء كهذا المثال، لا سبب للنهار غير طلوع الشمس. كان النهار موجودا وإن كان له سبب آخر لم يلزم من انتفائه انتفاء الجواب ولا ثبوته نحو لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا. لو كانت الشمس طالعة معناه أنها لم تطلع، هل يلزم هذا انتفاء الضوء؟ لا، لأن الضوء له أسباب أخرى، من أسبابه القمر ومن أسبابه كهرباء ومن أسبابه النار والمصباح. يعني هنا بما أن الجزاء له سبب آخر غير الشرط لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء، مفهوم؟ هذا يحتاج إلى تأمل، ولكنه في العموم يمكن أن يفهم بإذن الله تعالى، وهو من المسائل التي تحتاج إلى شيء من التركيز. قال نحو لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا، ومنه لو لم يخاف الله لم يعصه. هذا تقدم، احنا قلنا نعم المرء صهيب او نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، قلنا ان لو لم يخف هنا تقتضي انتفاء شرطها ومعناه انه خاف، فهل يلزم من انتفاء الشرط وهو لم يخف وهو كونه خاف انتفاء الجزاء الذي هو لم يعصه بان يكون قد عصى فاجتمع عليه الخوف والعصيان؟ لا، لا يلزم ذلك، لأن الجزاء الذي هو عدم العصيان له أسباب أخرى، منها الرجاء ومنها الإعظام ومنها له أسباب أخرى يمكن أن ينشأ عنها. الثاني مما دلت عليه لو في المثال المذكور أن ثبوت المشيئة مستلزم لثبوت الرافع ضرورة، نحن قلنا أن لو تقتضي بنفسها أمرين، الأمر الأول هو انتفاء شرطها. إذا قلت لو وقع كذا معناه أنه لم يقع، إذن شرط قطعا منتفي، هي تقتضي انتفاء شرطها، شرطها منفي. الأمر الثاني هو الربط بين شرطها وجزائها، أي أنه حين يحصل شرط يحصل الجزاء، لكن الذي لا تستلزمه ضرورة هو انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط، انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط لا تستلزمه ضرورة. إذن الجزاء والشرط الربط بينهما في حال الإيجاب لازم، أنا في حال وجود الشرط يوجد الجزاء، لكن في حال السلب انتفاء الشرط لا يستلزم ضرورة انتفاء الجزاء. قال الأمر الثاني مما دلت عليه لو في المثال المذكور أن ثبوت المشيئة مستلزم لثبوت الرفع، يعني الربط بين الشرط والجزاء في حالة وجوب الشرط، فوجود الشرط يستلزم وجود الجزاء لكن انتفاءه لا يستلزم انتفاءه، وجود الشرط يستلزم وجود جزاء لكن انتفاءه لا يستلزم انتفاءه ضرورة، فقد يوجد وقد لا، قد ينتفي وقد لا ينتفي. نعم، الأمر الثاني ما دلت عليه لو في المثال المذكور أن ثبوت المشيئة مستلزم لثبوت الرافع ضرورة، لأن المشيئة سبب والرافع مسبب، هذا في شرح الآية التي تقدمت ولو شئنا لرفعناه بها، قلنا إنها تدل على أمرين، الأمر الأول هو انتفاء الشرط، ومعنى هذا أن مشيئة الله لم تتعلق برفع هذا الشخص المنسلخ من آيات الله الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها، فهذا الشخص لم تتعلق مشيئة الله برفعه، لو شئنا لرفعناه معناه أن مشيئة الله لم تتعلق برفعه، وتدل على أن المشيئة لو وقعت لوقع الرفع. أما كونه لم يرتفع فهذا لا تدل عليه لو بمادتها، ولكن تدل عليه قرينة أخرى، وهي أنه لا يوجد سبب لرفعه إلا المشيئة. طبعا الشرط هنا انتفى لانتفاء الجزاء، هو لم يرفع لانتفاء المشيئة، لكن هذا ليس من مادة، ليس مستفادا من المادة اللغوية لكلمة لو، لو لا تدل على هذا بنفسها، هذا مستفاد من أمر آخر، وهو أنه لا سبب لرفعه إلا المشيئة، لا شيء يغالب مشيئة الله في رفعه، مفهوم؟ فانتفى شرطه، انتفى الجزاء هنا لهذا السبب. قال: وهذان المعنيان وهما انتفاء المشروط واستلزام ثبوته للجزاء قد تضمنتهما العبارة المذكورة التي عرف بها هو لو، قال: حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. والواقع أن هذا في الحقيقة تعريف ابن مالك، فهو إنما أخذ تعريف ابن مالك رحمه الله تعالى لو، قال: لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، استلزامه لتاليه، التالي هنا طبعا من التلو بمعنى اللحوق، وهي أيضا شبيهة بالعبارة المنطقية، لأن أهل المنطق يسمون المقدمة الشرطية مسألة استثناء الشرطي، يسمون مقدمته الأولى مقدما والثانية تالية، يقولون المقدم والتالي. ابن مالك رحمه الله تعالى قال في الكافية: لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يلي وكون تلوي تلوي اللازمة، لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يلي، يقتضي امتناع ما يلي، فلو تنفي شرطها، الشرط منفي، وكون تلوي تلوي اللازمة أي كون متلوي الشرط وهو الجزاء لازم عن وقوع الشرط، لكنه كما قلنا ملازم له في الثبوت لا في النفي، فإذا ثبت الشرط ثبت الجزاء، وإذا انتفى الشرط فقد ينتفي الجزاء وقد لا ينتفي، فاستنى بذلك كله. قال: وهذان المعنيان قد تضمنتهما العبارة المذكورة الثانية أن تكون حرف شرط، أي المعنى الثاني من معاني لو أن تكون لو حرف شرط دالا على الاستقبال. لو العصر فيها أن تكون للماضي، إذا كانت للشرط تكون للماضي، لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل، لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل. نعم. قال: ثانيا أن تكون حرف شرط في المستقبل فيقال فيها حرف شرط مرادف لإن، حرف شرط مرادف لإن، لأن إن حرف شرط في الاستقبال، إلا أنها لا تجزم كقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا، لو تركوا هذا أمر تعلق بالمستقبل، وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، أي إن تركوا، والمعنى في الحقيقة فيه مجاز للشيخ على جار على قاعدة معظم النحاة والأصوليين الذين يقولون بوقوع المجاز في القرآن الكريم، معنى تركوا شارفوا، لأنه قال خافوا عليهم، والإنسان خوفه إنما يكون قبل موته، فهو لا يخاف عليه بعد موته، خاف عليه قبل موته، ولو كانت تركوا على الحقيقة لكان الخوف بعد الموت، لو تركوا ذرية ضعافا خافوا، فالمعنى معنى تركوا شارفوا على الموت، فحصل لهم الخوف عند مشاركة الموت، أي إن تركوا أي شارفوا أي أن يتركوا أي قاربوا الموت خافوا عليه، فليتقوا الله. ومنه قول شاعر وهو قيس بن الملوح العامري: مجنون ليلى، وقيل غيره: ولو تلتقي أفداؤنا بعد موتنا، هذا مستقبل لأنه سيكون بعد موتهما معا، بعد موته هو وموت ليلى العامرية، ولو تلتقي أفداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا لول صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. ولو تلتقي في المستقبل أفداؤنا بعد موتنا، مستقبل لأنه بعد الموت، ومن دون رمسينا من الأرض السبسبولة ولا صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. هش بمعنى ارتاح، هش له ارتاح. ومنه أيضا قول توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية: ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر الصائح. ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، أي أنا ميت فوقي حجارة، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر الصائح. إذن لو هنا حرف شرط في المستقبل كي. الثالث، أي المعنى الثالث من معاني لو. هي لو لا تعمل أصلا، لو ليست، نعم لو لا تعمل، حتى لو وقعت للماضي فإنها لا تعمل. وإن كان بعض النحاة وهو ابن الشجري زعم أنها تجزم، أنها من حروف الجزم، وأنشد على ذلك بعض الشواهد، ولكن هي جميعها مؤولة ولم يسلم له النحاة ذلك. منها قول الشاعر: تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبان. تامت فؤادك لو يحزنك، فقال لو حرف جزم ولذلك جزم الفعل ضارعه بعده. والجمهور على أن هذا من باب تخفيف العرب للضمة والكسرة، تشكينها تخفيفا كقراءة أبي عمرو: وما يشعركم أنها، نعم. نعم. قال الثالث أن تكون حرفا مصدريا، أي أن تكون موصولا حرفيا مرادفا بأن، إلا أنها لا تنصب، يعني أنها لا تنصب الفعل، أن تنصب الفعل المضارع، وأكثر وقوعها بعد ود، أكثر ما يقع ذلك بعد ود، أي بعد ما يفيد التمني كود أو يود، نحو ود لو تدهن، أي ود الإدهان. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي التعمير. ومن غير الغالب وقوعها مصدرية من غير أن يسبقها ما يفيد التمنية، كقول قتيلة بنت الحارث أو بنت النضر بن الحارث على اختلاف السجريين في ذلك رضي الله تعالى عنها، في الأبيات التي بعثت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر حين قتل أباها النضر بن الحارث صبرا في أسرى بدر، فأرسلت إليه بأبيات تقول فيها: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا لأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديت قومها، والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، فالنضر أقرب من أشرت قرابة وأحقه إن كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان مذهق. محل الشاهد قولها: ما كان ضرك لو مننت، أي منك. فقد جاءت لو هنا مصدرية موصولا حرفيا ولم يتقدم عليها ما يفيد التمنية كود أو يود ونحو ذلك. وهذا الذي ذكره من وقوع لو حرفا مصدريا موصولا حرفيا هو مذهب الفراء والفارسي وتبعهما ابن مالك، وأكثر النحاة لا يثبت هذا القسم ويعتبرها شرطية ويؤول مثل هذه الآيات. قال: ويخرج الآية ونحوها على حذف مفعول الفعل قبلها والجواب بعدها. فمثلا قول الله تعالى: يود أحدهم لو يعمر، يجعل التقدير يود أحدهم التعمير، لو يعمر ألف سنة لشره ذلك، فيحذف المفعول قبل لو والجواب بعدها ويجعلها شرطية، ولا يخفى ما في هذا من كثرة الحذف. الرابع، أي المعنى الرابع من معاني لو، أن تكون للتمني بمنزلة ليس، أي أن تكون حرفا معناه التمني بمنزلة ليس، إلا أنها لا تنصب ولا ترفع، ليس تنصب وترفع، تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. ولو تأتي بمعنى ليس ولكنها لا تنصب ولا ترفع، أي لا تعمل عمل ليس. نحو: فلو أن لنا كرة، فلو أن لنا كرة معناه فليت لنا كرة، كرة الرجعة، كرة بمعنى رجع، أي فليت لنا كرة. قيل: ولهذا نصب فتكون في جوابها. قيل: ولأجل ذلك، أي لأجل كوني لو هنا في التمني للتمني، انتصب فنكون في جوابها، فلو أن لنا كرة فنكون. لأن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء السببية إذا وقع بعد النفي أو بعد الطلب انتصب كما هو معلوم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. وبعد فاء جواب نفي أو طلب، إذا وقعت فاء الجواب بعد النفي أو الطلب في الفعل المضارع فإن الفعل المضارع ينتصب بعدها، وكذلك واو المعية كما شئت. فهنا: فلو أن لنا كرة فنكون، لو أن لنا تمني، هذا التمني وقع الفعل المضارع في جوابه بعد الفاء فانتصب. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن هذا الوجه ليس متعينا. قال: ولهذا نصب فتكون في جوابها كما انتصب فأفوز في جواب يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني هذا تمني واضح، بليت كنت معهم فأفوز، وقع الفعل المضارع في جواب التمني وهو مع الفاء فينصب بعدها، فهو نظير فلو أن لنا كرة فنكون. قال: ولا دليل في هذا، أي لا دليل في هذا الأمر على أن فلو أن لنا كرة للتمني. لماذا؟ لأن هذا الإعراب غير متعين، يمكن أن نجد إعرابا آخر، وهو أن نقول إن الفعل نصب لعطفه على اسم خالص، وهذا من الأمور التي ينتصب فيها الفعل المضارع. قال: ولا دليل في هذا لجواز أن يكون النصب في نكون مثله في قول ميسون بنت بحدل الكلبية امرأة معاوية رضي الله تعالى عنه وهي والدة يزيد، كانت امرأة من أهل البادية تحب البادية، فتزوجها معاوية وجاء بها إلى الشام، فكرهت الحضر وكانت تقول في ذلك: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، وأصوات الرياح بكل فجر أحب إلي من نقر الدفوف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط ألوف، وبكر يتبع الأوعان صعب أحب إلي من بغل سفوف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عرج عنيف. قال له معاوية: لم تنتهي حتى جعلتني عرجا. ما حد شاهد قولها: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشوف. فعل المضارع إذا عطف على اسم خالص، فإن كان مثلا اسما جامدا أو مصدرا، فإنه ينتصب بعد العاطف. فهي قالت: ولبس عباءة وتقر. الفعل المضارع معطوف على لبس، فينتصب هنا بعد الواو. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وإن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف. لكن أن هنا حذفها جائز ليس واجب، ولذلك قد يظهر كما في قول الله تعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يحشر هنا معطوفة على ماذا؟ موعدكم. قال موعدكم، لكن أن هنا ليست واجبة الحذف، ذكرت في هذه الآية وأن يحشر. فهي هنا إذا عطف الفعل المضارع على الاسم الخالص كالمصدر والاسم الجامد ونحوه، فإنه ينتصب حينئذ بأن ظاهرة أو مضمرة، ظاهرة كالآية ومضمرة كهذا البيت، وكقول الشاعر: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. إني وقتلي سليكا ثم حرف عطف، أعقيل عطف على قتلي. وكذلك أيضا قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل. يرسل معطوفة على وحيا في قراءة الجمهور، وما في قراءة نافع فهي مرفوعة على الاستئناف. إذن فلو أن لنا كرة فنكون، لا يتعين في نكون هنا أن تكون منصوبة في جواب التمني، بل يمكن أن تكون معطوفة على كرة وكرة المصدر. إذن هذا ليس دليلا على أن لو هنا للتمني. نعم لو للتمني، لكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية بنصب المضارع بعدها ليس استدلالا قويا لوجود الاحتمال، ومن القواعد أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال أو سقط الاستدلال. مفهوم؟ الخامس أن تكون للعرض. المعنى الخامس من معاني لو أن تكون للعرض، نحو: لو تنزل عندنا فتصيب راحة. أي ينزل. العرض هو الطلب برفق، ويقابله التحضيض وهو طلب بإزعاج. الطلب بالإزعاج يقال له التحضيض، وبالرفق يقال له العرض. لو تنزل عندنا أي افعل ذلك من فضلك كما يقال اليوم يعني. هنا لو تنزل، لذلك انتصب الفعل المضارع في جوابها، لأن العرض من أنواع الطلب، والفعل المضارع الواقع بعد الفاعل في جواب الطلب ينتصب فتصيب راح. ذكره ابن مالك في التسهيل، وذكر له ابن هشام الداخمي معنى آخر، وهو أن تكون للتقليل، نحو: تصدقوا ولو بظلف محرك. هذا لفظ، هذا حديث، ولكن اللفظ المشهور في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند: ردوا المسكين ولو بظلف محرك. ولو على كل حال لو موجودة، فهي هنا تقتضي التقليل، أي حتى بشيء حقير، شيء قليل. واتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا حديث متفق عليه، يدل على تدل على التقليل هنا على قول واضح. النوع السابع ما يأتي على سبعة أوجه. المعاني منها ما مختلف فيه، منها ما هو ثابت. هذا التقليد الذي ذكره قل من يذكره، وكثير منهم يقول إن التقليد هنا ليس مستفادا من لو، إنما هو مستفادا من المادة، كون ظلف شيء حقير. فالكلمة نفسها هي التي فهم منها التقليل ولم يفهم من الأداة. النوع السادس مات على سبعة وجوه، وهو قد، فأحدها أن تكون اسما بمعنى حشو، بمعنى كاف، فيقال قدي بغير نون الوقاية كما يقال حشبي. الثاني أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، بمعنى الفعل، فيقال حينئذ قدني بنون الوقاية. وقد اجتمعتا في قول الراجح قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس أميري بالشحيح الملحدي، أو ليس الأمير بالشحيح الملحدي، قدني من نصر الخبيبين قدي، قدني فيها نون الوقاية وقدي دونه. ثالث أن تكون حرف تحقيق فتدخل على الماضي، نحو قد أفلح من زكاها، قد هنا للتحقيق. وعلى المضارع قد يعلم ما أنتم عليه. الرابع من معاني قد أن تكون حرف توقع فتدخل عليهما، أي على الماضي والمضارع، فتقول قد يخرج زيد، يعني أنك تتوقع خروجه، فتدل على أن الخروج متوقع. وزعم بعضهم أنها لا تكون للتوقع في الماضي، لأن التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع. وقال الذين أثبتوا التوقع مع الماضي إنها تدل أنه كان منتظرا. المهم أنهم اختلفوا في نجيها للتوقع مع الماضي، والذين قالوا لا تقع للتوقع مع الماضي قالوا إن التوقع هو انتظار الوقوع، والماضي قد وقع فلا معنى لانتظاره. ولكن خلاف خلاف عبارة، لأن معنى التوقع عندهم في الماضي أنه كان متوقعا. قال وقال الذين أثبتوا التوقع في الماضي إنها تدل على أنه كان منتظرا، تقول قد ركب الأمير لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل. الخامس من معاني قد تقريب الماضي من الحال، إذا دخلت على الفعل الماضي تقربه من الحال، فلذلك تستعمل للحال. أنت تقوم في هذا المقام فتقول قد قامت الصلاة، قامت فعل ماضي، ولكن لما دخلت عليه قد قربته من الحال حتى أصبح المعنى أنها قائمة الآن. قال قد مع الماضي الواقع حالا، ولهذا تلزم قد مع الماضي الواقع حالا عند المحققين من البصريين خلافا للكوفيين، قد ذكرنا ذلك السابق. إما واهرة كما في قول الله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فهنا جاءت قد مع الجملة الحالية، وقد جاءت واهرة وقد فصل لكم، أي والحال أنه قد فصل لكم ما حرم عليكم. وقد تقدر كما في قول الله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي قد ردت إلينا. وقال ابن عصفور إذا أجبت القسم بماضي مثبت متصرف فإن كان قريبا من الحال جئت باللام وقد، معناه إذا وقع الماضي الفعل الماضي المثبت المتصرف الذي ليس جامدا، لأن قد لا تدخل على المنفي، لا تقول قد لا ولا قد ما، ولا تدخل كذلك على الفعل الجامد، لا يقال قد ليس ولا قد عسى ولا قد نعمة، فعل الجامد لا تدخل قد عليه. قال إذا أجبت القسم بمعظم مثبت متصرف فإن كان قريبا من الحادي جئت باللام وقد نحو تالله لقد كان زيد. تالله هذا قسم أجبته بماض متصرف وهو قام مثبت فتأتي باللام وقد. وفي التنزيل تالله لقد آثرك الله علينا، تالله قسم، وأجيب بفعل ماض وهو آثرك، وهو فعل ماض مثبت متصرف فجيء باللام وقد، فقيل لقد آثرك الله علينا. وإن كان بعيدا جئت باللام فقط. إذا كان بعيدا ليس قريبا جئت باللام فاجر لنام، أي هذا قريب من الحال، ليس معناه نام من زمن، من فترة. حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام، ولذلك حذف قد، فما إن من حديث ولا صال. ولكن قال في المغني الظاهر أن هذا الذي قاله ليس على ما قال، لأن قولهم فالله لقد آثرك معناه فضلك، وهذا التفضيل ليس واقعا في الحال، تفضيل قديم. الله سبحانه وتعالى عندما خلق يوسف خلقه مفضلا على إخوته، هو ليس قريبا، التفضيل ليس قريبا من الحال، بل هو تفضيل متقدم على ذلك. ومعنى البيت أنهم ناموا قبل مجيئه. وزعم الزمخشري عندما تكلم على قول الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة الأعراف أن قد للتوقع، لقد أنت حين تسمع اللام هذه اللام لام القسم، فتتوقع المقسم عليه، فلذلك يربط بقد على رأي الزمخشري. قال وزعم الزمخشري عندما تكلم على قول الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة الأعراف أن قد للتوقع، لأن السامع يتوقع الخبر عند سماع المقسم. السادس من معاني قد التقليل، وهو ضربان، تقليل وقوع الفعل نحو قد يصدق الكذوب وقد يزهد البخيل. قد يصدق الكذوب قد هنا للتقليل، وقد يزهد البخيل، ويقع هذا إذا دخلت على يختص طبعا التقليل بالفعل المضارع، وكذلك التكثير كما سيأتي. نحو قد يصدق الكذوب وقد يزهد البخيل. وتقليل متعلقه، يعني أن التقليل قسمان، تقليل وقوع الفعل، والقسم الثاني هو تقليل متعلقه، أي ما يتعلق به، نحو قد يعلم ما أنتم عليه، معناه أن ما أنتم عليه هو أقل معلوماته، فهو يعلم أشياء أخرى كثيرة. فقد هنا ليست لتقليل العلم نفسه، وإنما لتقليل المتعلق وهو المعلوم. قد يعلم ما أنتم عليه، أي أن ما هم عليه هو أقل معلوماته. وزعم بعضهم أنها في ذلك للتحقيق كما تقدم، أن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد، وهما قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل، لم يستفد من قد، بل من قولك البخيل يجود، بل استفيد من المادة نفسها، وهي قولك البخيل يجود والكذوب يصدق. لأن هذا الكلام إما أن يحمل على أن ذلك قليل، أو أن يحمل على أنه كثير، فإن حمل على أنه قليل فهو مستفاد من المادة نفسها لا من قد، وحمله على أنه كثير يؤدي إلى التناقض، لأنك حين تقول قد يجود البخيل مثلا وقد يصدق الكذب، قد يصدق الكذب أنت حكمت عليه بالصدق وحكمت عليه بأنه كذب، إذا كان هذا الصدق كثيرا فقد تناقض كلامه، إذا كان صدقه كثيرا فكيف يوصف بأنه كذب؟ هذا متناقض، إذن المادة نفسها هي التي استفيد منها التقليل ولم يستفد من قدر، لم يستفد من الحق. قال وأن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد من قد بل من قولك البخيل يجود والكذوب يصدق، لأنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك من البخيل والكذوب قليل كان متناقضا، لأن آخر الكلام وهو وصف الشخص بكونه بخيلا أو بكونه كذوبا يدفع أوله حينئذ وهو إثباتك له البخل أو الصدق أو الصدق على وجهه على وجه ليس بنادر مثلا. السابع التكفير، المعنى السابع من معانيها التكفير. قاله السبويه في قوله تعالى عفوا في قول الشاعر قد أترك القرن مصفرا أنامله، عبيد بن الأبرص الأسدي، قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أذوابه مجت بفرصاد، معناه ما أكثر أن أفعل ذلك، قد أترك أي أفعل ذلك كثيرا. وقال الزمخشري في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال إنها للتكثير، إذ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تقليب وجهه في السماء رغبة في تحويل القبلة وحياء من التصريح بطلب الله ذلك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوه ويحب أن يرجع إلى قبلة أبيه إبراهيم، وكان يكثر تقليب وجهه في السماء ويستحي من أن يسأل الله ذلك. فقال له الله تعالى قد نرى تقلب، أي كثيرا ما نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النوع السابع، نعم، ما يأتي على ثمانية أوجه وهو الواو، وذلك أن لنا واوين يرتفع مع بعدهما، وهما واو الاستئناف نحو لنبين لكم ونقر أو نقر في الأرحام، نبين لكم ونقر، هذه الواو واو استئناف، ولو كانت عاطفة لنصب الفعل عطفا على الذي قبله لنبين، لأن الفعل الذي قبله منصوب، فإنها لو كانت واو عطف لانتصب الفعل قبله. الواو الثانية التي تقتضي الرفع أيضا واو الحال وتسمى واو الابتداء، نحو جاءني زيد والشمس طالعة، لأنها تدخل على الجملة والجملة تكون مصدرة، إذا كانت ثنية تصدر بمبتدأ، مبتدأ من المرفوعات. والسبويه يقدرها بإذ، يقدر واو الحال بإذ، لأن واو الحال تختص بالجملة وتدخل على الجملتين، تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية، فهي بمنزلة إذ، بخلاف إذا فإنها تختص بالجملة الفعلية. ولنا أيضا واوين ينتصب ما بعدهم، عندنا واوان ينتصب ما بعدهم، وهما واو المفعول معه كقولك سرت والنيل، النيل مفعول معه ينتصب بعد واو المعية، وواو الجمع الداخلة على المضارع المسبوق بنفي أو طلب. الواو المعية إذا دخلت على الفعل المضارع الواقع في جواب النفي أو الطلب ينتصب الفعل المضارع بعدها، نحو ولما، هذا نفي، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويعلم فعل مضارع منصوب في جواب النفي. ومثاله في الطلب قول أبي الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا بعد نهي، النهي طلب كف، النهي طلب الكف، لا تنهى عن خلقه. وتأتي تصدر فعل المضارع فقلت ادعي وأدعو إن أنجى لصوت أن ينادي داعيا، فقلت ادعي هذا أمر وأدعو، هنا انتصب الفعل المضارع بعد الواو الواقعة في جواب الطلب. إذن هذه الواو ينتصب ما بعدها، وهي واو تنصب الاسم وواو تنصب الفعل. عندنا واوان هنا ينتصب ما بعدهما، أحدهما تنصب الاسم وهي واو المعية وواو المفعول معه، والثانية تنصب الفعل. والكوفيون يسمونها واو الصف، هذا اصطلاح لا مساحة فيه. وواوين ينجر ما بعدهما، لنا واوان ينجر ما بعدهما، وهما واو القسم نحو والتين والزيتين والزيتون. هذه واو القسم حرف جر، حرف جر ينجر ما بعدها. والواو الثانية واو رب، وهي في الحقيقة ليست حرف جر ولكنها تنوب عن حرف الجر الذي هو رب، فرب تحذف وينجر الاسم بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد بل، ولكن جراره بعد الواو كثير جدا، كقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، أي ورب ليل كموج البحر، هذا كثير. ويقع بعد الفاء كما في قوله فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألفيتها عن ذي تمائم محولي. وقد يقع أيضا كذلك بعد بل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. إذن هذه الواو يقال لها واو رب فيجر ما بعدها. ومثل لها بقول الراجز وبدة ليس بها أنيس إلا اليعافر وإلا العيس. وبدة أي رب بدة ليس بها أنيس إلا اليعافر. وواوا يكون ما بعدها على حسب ما قبلها. الواو السادسة يكون ما بعدها على حسب ما قبلها، وهي واو العطف. واو العطف إذا عطفت مرفوعا يكون ما بعدها، إذا عطفت على مرفوع يكون ما بعدها مرفوع، وإذا عطفت على منصوب يكون ما بعدها منصوب، وإذا عطفت على مجرور يكون ما بعدها مجرور، وهي واو العطف. وواوا يكون دخولها في الكلام كخروجه، هذه هي الثامنة زمانية واوات. قال وهي الزائدة نحو حتى إذا جاءها وفتحت أو وفتحت أبوابها، بدليل الآية الأخرى التي قبلها وهي حتى إذا جاءها فتحت أبوابها. وقيل إنها عاطفة والجواب محذوف، قيل إنها عاطفة والجواب محذوف، والتقدير حتى إذا جاءها وقع كيت وكيت، وقع كذا وكذا، وقع أمر كيت وكيت. هذا حكاية لكلام العرب تحكي الكلام الذي لا تريد التصريح به اختصارا أو لغير ذلك من النكت، تارة تحكيه بكذا وكذا فيقولون قال كذا وكذا، وتارة يقولون كيت كيت، وتارة يقولون كيت زيت، وتارة يقولون كيت وزيت. فهذه تحكى بها الجمل المحذوفة اختصارا أو لغير الاختصار من الأغراض، كل ذلك يقال. وقيل إنها عاطفة والجواب محذوف، والتقدير حتى إذا جاءها كان أي وقع كذا وكذا وفتحت، فهي معطوفة على ذلك المحذوف. وقول جماعة إنها واو الثمانية وإن منها وزامنهم كلبهم لا يرضاه نحو، زعم بعض الأدباء أنه توجد واو يقال لها واو الثمانية، منهم الحريري ومنهم بعض المفسرين كالثعلبي، ومن النحاة قال بها ابن خالوي، ولكن المحققون من النحاة لا يعترفون بوجود شيء يقال له واو الثمانية. الذين جاءوا بهذه الواو استدلوا بأدلة منها هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى قال في آية النار فتحت أبوابها بدون واو، وقال في الجنة وفتحت، وأبواب الجنة ثمانية بخلاف أبواب النار فإنها سبعة، فذلك جاءت هذه الواو وهي واو ثمانية. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، أن الله تعالى جاء بالواو عند قوله وثامنهم كلبهم. واستدلوا أيضا كذلك بقول الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف، وفي الصفة الثمانية الثامنة قال والناهون عن المنكر فجاء بالواو. وبقول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أو يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. لكن هذا ليس دليل به جميعا، ليس به دليل، هذا كله لا عبرة به، فلا يوجد شيء يقال له واو ثمانية، هذا لا وجود له. والأدلة التي تستدل بها كلها محتملة لتخريجات واضحة، فهنا الواو هو حملها إما على الزيادة وإما على العطف على محذوف في آية فتحت أبوابها. وقوله وزامنهم كلبهم هذا فيه إشارة للقول الصحيح، هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر قولين فأبطلهما لقوله رجما بالغيب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، فأبطل هذا بقوله رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم، وهذا هو القول الصحيح. أما قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، هذه الصفات صفة السادسة السابعة والثامنة بينهما من الارتباط ما يحسن معه تعاطفهما وهو النهي الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا التعاطف يجعلهما كالصفة الواحدة، لأن يعني الإنسان لا يكون قائما بهذه الوظيفة حتى يجمع بين الأمر والنهي معا، فلا يكون لا يستحق الوصف بهذه الصفة حين يكون آمرا فقط ولا حين يكون ناهيا فقط، بل لا بد أن يجمع بين الأمر والنهي. وأما آية التحريم فالقول بواو الثمانية فيها ظاهر الفساد من وجهين، الوجه الأول أن وأبكارا ليست هي الصفة الثامنة بل هي التاسعة، لأن الله تعالى قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا، هذه هي الصفة الأولى منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، فهي التاسعة، فهم لم يعدوا الصفة الأولى في الحقيقة. ثانيا واو الثمانية عندما يقول بها يقول هي صالحة للسقوط، نحن لا يمكن أن نقول ثيبات أبكارا، المرأة لا يمكن أن تكون ثيبا بكرا في نفس الوقت، لا يمكن أن تكون ثيبا وبكرا في نفس الوقت، هي غير صالحة للسقوط، فهي هنا عاطفت وصفين لا يصح اجتماعهما وهما الثيوبة والبكارة، فالمرأة لا يمكن أن تكون ثيبا بكرا في نفس الوقت، إما أن تكون ثيبا أو بكرا، بما علم من أن الضدين لا يجتمع. ففي الحقيقة أن واو الثمانية الذين استدلوا عليها بأدلة لا تخلو من بعض المناسبة، ولكن ليست أدلة قاطعة يمكن أن تبنى عليها قاعدة، فلذلك لا يقول بها أحد من المحققين النحويين، لا يوجد نحوي محقق يقول بواو الثمانية. قال وقول جماعة إنها واو الثمانية وإن منها وزامنهم كلبهم لا يرضاه نحوي، والقول بذلك في هذه وفي والناهون عن المنكر أبعد منه في آية الزمر التي هي فتحت أبوابها، والقول به في ثيبات وأبكارا ظاهر الفساد، القول به في ثيبات وأبكارا ظاهر الفساد لما قدمنا من أن قوله تعالى عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أو يبدله أزواجا، هم لم يعدوا الصفة الأولى التي هي خيرا أزواجا، نعتت بجملة من النعت، النعت الأول هو خيرا، هم عدوا الصفات الأخرى فقط، فأبكارا ليست هي الصفة الثامنة بل هي التاسعة. وأيضا بينا أن الواو هنا جاءت معاطفة للصفتين لا يصح اجتماعهما، وهذا هو وجه الفساد والبطلان هنا لما ذكر. ولعلنا نقتصر على هذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.